بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروح في كتاب الصيام من كتاب عدة الأحكام لإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه، مع شيخنا حامد بن خميس الجنيدي وفقه الله وكتب الله الأجر للجميع. قال رحمه الله: كتاب الصيام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم رمضان يصوم يوم من اليومين الا ومن كان يصوم صوما جلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك. اللهم يسر لنا الهدى، وسدد ألسنتنا وأقوالنا وأعمالنا، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، فبداية أقول: نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء بكم في هذه المجالس العلمية في الأيام التي تجمعنا إن شاء الله بالتذاكر والتدارس حول كتاب الصيام من عمدة الأحكام مع اقتراب شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إياه بطاعة وقربة إلى الله سبحانه. وهنيئاً لا شك لمن يحرص على مجالس العلم وعلى الاستفادة من مجالس العلم والانتفاع بما يلقى في مجالس العلم، فإن أهل هذه المجالس يرفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ولهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل. وكما يقال دائما أن هذا العلم يحتاج إلى شيء من الجلد، وإلى شيء من الصبر، وإلى شيء من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومعارضة الشيطان، لكي يبلغ الإنسان إن شاء الله ما يؤمله ويرجوه مما يبلغه رضا الله سبحانه وتعالى. فهكذا دائما ينبغي على طالب العلم الحرص على طلب العلم ومواصلة الليل بالنهار قدر المستطاع في النهل من هذا العلم، الأخذ من هذا العلم، لكي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من هذا الفضل العظيم الذي هو منة من الله سبحانه وتعالى، وهو منة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن يكون هذا منة وفضلا على من دون الرسول صلوات الله وسلامه عليه، على من دون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا شك فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن فضله سبحانه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه كان عظيم. بماذا؟ قال: علمك ما لم تكن تعلم. هذا فضل عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا ولكم من فضله، وأن يجعلنا من العالمين العاملين. نشرع إن شاء الله في هذه المجالس التعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، وسوف نسلك فيه إن شاء الله مسلك التوسط الذي يقرب إلى الاختصار في ضيق الوقت كما هو معلوم وكما هو الحال في الدورات العلمية، فالتوسع له مكانه ولكل مقام مقام، وكذلك هذه المتون المختصرة يناسبها ما يناسب الاختصار مما يوضح المقصود والمراد، وقد يذكر أحيانا شيء من خلاف أهل العلم في هذه المسائل للبيان والإيضاح أو لأجل قوة الدليل المعالج. لذلك إن شاء الله نحاول أن نقف على المقصود إن شاء الله من هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسليم. ابتدأ رحمه الله تعالى، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بهذه العنوان، وكما هو معلوم من طريقة أهل العلم في التصنيف أنهم يقسمون الكتب الفقهية إلى كتب، الكتاب هو نفسه يقسم إلى كتب، فيقسم الكتاب إلى كتب تجمع هذه الكتب جملة من العلم، وتكون هذه الكتب موزعة على أبواب، موزعة على أبواب، وترى أن هذه الأبواب تجمع لك جملة من العلم المتعلق بمسألة واحدة، وقد تجد أحيانا شيئا من زيادة تقسيم فيذكرون تحت الباب شيئا من الفصول. فالكتاب يقسم إلى كتب كما ترى، كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، معذرة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، وهكذا في المعاملات تقسم إلى كتب، ثم تجد بعد ذلك هذه الكتب قد قسمت إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، وأحيانا قد تقسم حتى الفصول إلى شيء من المسائل، والمسائل إلى مباحث، وهكذا، وأحيانا قد يعكس بعضهم فيجعل المباحث فرعا عن المسائل، والمسائل فرعا عن المباحث. وهنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه العنوانة كتاب الصيام، وأول ما يذكر هنا هو في تعريف الصيام، فنقول الصوم في اللغة يقال الصيام والصوم، كلاهما صحيح. الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، هو الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، قيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت، قيل للصامت صائم، الصامت الذي لا يتكلم يقال له صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، لإمساكه عن العلف مع قيامه، مع القيام، لأن الصوم يطلق على الإمساك عن الشيء، فمن أمسك عن الطعام أو عن الشراب أو عن الكلام أو عن السير أو عن السير يقال له صائم. وإذا يقول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة. قال: خيل سجامة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، تحت العجاج الذي هو الغبار، تعلك اللجم لجمع لجام، فتلوكه بفمها. فمراده خيل صياما يعني ممسكة عن الصحيح، وخيل غير صائمة يعني في الحرب. وقال أبو عبيدة بن قاسم بن سلام رحمه الله تعالى: كل ممسك عن طعام أو شراب أو كلام أو سير فهو صائم. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وكما هو معلوم أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره. الفجر فجران، هنا الفجر صادق هنا الفجر كاذب. الفجر الكاذب يسبق هو الأول، ثم يأتي بعده الفجر الصادق. الفجر الكاذب هو الذي يكون كما نقول نحن عمودي، هذا الفجر الكاذب ترى فيه الضوء مرتفع. وأما الفجر الصادق هو الذي ينتشر فيه على الأفق، هذا الفجر الصادق. وهذا غالبا لا يرى في المدن، غالبا لا يرى في المدن، يكون واضح أكثر فيما لو خرجت خارج المدينة ترى. فرض الصيام، فرض الصيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم، 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. وأما فضل الصيام، وأما فضل الصيام فقد وردت فيه أحاديث كثيرة، نذكر بعضها ترغيبا وتذكيرا بفضل هذه العبادة العظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بفطره. وقد أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه أحمد والطبراني بن كبير والحاكم وغيرهم، وصححه الحاكم والألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أخرجه البزار وصححه الألباني رحمه الله. هذه بعض الأحاديث التي تذكرك بفضل الصيام، ولا شك أن الذي يذكر في فضل الصيام كثير، وقد خص أهل الصيام بأن جعل لهم باب يقال له الريان، يدخلون منه لا يدخل منه أحد غيرهم، وهذا من فضل الله عز وجل لهم ورفعه لمنزلتهم. والصيام قد فرض على أهل الإسلام كما أنه قد فرض قبل ذلك على الأمم السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله سبحانه وتعالى كتب الصيام على الأمم السابقة، وكتب الصيام على هذه الأمة، وهذا جعل الآن شعار لأهل الإسلام. أولئك حرفوا وبدلوا وغيروا، وأهل الإسلام إن شاء الله ماضون على هذا، باقون عليه، على هذا الصيام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. ولا تزال ترى في بعض أهل الكتاب من يمتنع عن أكل اللحوم ويقولون هذا هو صيامنا، فلا أدري إن كان هذا ثبت في ملتهم أو لا، فالله أعلم. على كل حال، أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا 8 أحاديث تحت هذه العنوان التي ذكرها، ثم ذكر بعد ذلك باب الصيام في السفر، ولكن ابتدأ بذكر 8 أحاديث. وأول هذه الأحاديث 8 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. شرع رحمه الله تعالى كتاب الصيام بذكر هذا الحديث، وهذا فيه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما يفعل قبل رمضان، فإن شهر شعبان الذي يسبق رمضان له أحكام تتعلق به وتتعلق بالشهر الذي يليه وهو شهر رمضان، له أحكام تتعلق به وتتعلق بالشهر الذي يليه وهو شهر رمضان، وسيأتي بيان ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا بتاء واحدة، والمعنى أي لا تتقدموا، وكلاهما في لغة العرب. قال: بصوم يوم ولا يومين، أي لا تصوموا قبل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، انتهى كلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، هذا الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إخبار لمن لا يشمله هذا النهي، فيه إخبار لمن لا يشمله هذا النهي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم أهل العادة بالصيام، من اعتاد الصيام لا يشملهم هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث. فمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، أو اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو غير ذلك، فله أن يصوم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين، استثناء النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الحديث. ومن لم يعتد الصيام فلا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولذلك أو أقول وقد ألحق أهل العلم بالاستثناء من كان عليه صيام فرض لأن هذا واجب يجب عليه عمله، كمن كان عليه صيام نذر أو كان عليه كفارة أو نحو ذلك مما هو من الفرض. وهذا الحديث في ظاهره جواز تقدم رمضان بالصوم في أكثر من يومين، ظاهر الحديث جواز التقدم في صوم رمضان إذا كان أكثر من يومين، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. الحديث الأول فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم كم؟ يومين. وهذا الحديث فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا فيه أكثر، في 15 يوم، النهي عن صيام أكثر من يومين. والجمع بين الحديثين أن يقال: من ابتدأ الصيام قبل النصف من شعبان ثم أكمل صيامه إلى ما قبل نهاية شهر شعبان فلا بأس عليه في ذلك. من ابتدأ الصيام قبل حلول النصف من شعبان وأكمل صيامه إلى ما بعد النصف من شعبان فلا حرج عليه في الصوم. وأما أن يبتدأ الصيام بعد النصف من شعبان فهذا لا يجوز لهذا الحديث، وهذا هو الجمع بين الحديثين كما نبه عليه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الجنة. تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن قم عليكم فأفطروا له. هذا الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، ومن باب الفائدة لعلي أذكر شيئا من ما سمعته خلال هذا الشرح من شيخنا رحمه حفظه الله شيخ عبد المحسن العباد، قال في شرح الحديث الماضي مما قاله رحمه الله: لا يصام رمضان إلا بعد ثبوت دخوله، ولا يجوز أن يصوم الرجل احتياطا. قال: ولا يجوز أن يصوم الرجل احتياطا قبله بيوم ولا يومين، ولا يعني ذلك أن جواز أن يتقدم الرجل رمضان. قال: ولا يعني ذلك أن جواز أن يتقدم الرجل رمضان بثلاثة أيام أو أربعة، يعني الإنسان قد يتقدم رمضان بثلاثة أيام بأربعة أيام، واضح؟ قال: لا يعني هذا، ولكن المراد عدم وصل رمضان بغيره، فلا يوصل رمضان بغيره، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الحديث الثاني. قال: وذلك منذ أن ينتصف شهر شعبان فلا يصوم. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، الضمير في قوله رأيتموه يعود على هلال رمضان، هلال دخول رمضان. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، والضمير هنا يعود على هلال دخول شهر شوال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، أي فإن حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو غيره، والمراد إذا غطى الهلال غيم أو غيره. وهذا يكون في أي يوم؟ في أي يوم يتحرى الهلال؟ ها؟ 29 يتحرى الهلال في 29، اليوم 29 يتحرى قبل مغيب الشمس، يكون إلى جهة الغرب قليلا، قريب من الأفق يتحرى الهلال في اليوم 29. قال: فاقدروا له، أي احسبوا له 30 يوما. والضمير في قوله له عائد على شهر شعبان، الضمير في قوله له عائد على شهر شعبان، والمعنى يكون: إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا لشهر شعبان 30 يوما، فاحسبوا له 30 يوما. هذا معنى الحديث والمراد منه. وقد جاء في رواية أخرى كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا فيما يتعلق بالمعنى الإجمالي لهذا الحديث. وهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله. إذا تحري الهلال، إذا تحرى الناس الهلال في اليوم 29 من شهر شعبان، فلم يتبين لهم أن اليوم الذي يليه، لم يتبين لهم أن اليوم الذي يليه هل هو من شعبان أو من رمضان، اليوم 30 لم يتبين لهم، لم يروا الهلال أو غير ذلك. هنا مسائل تتعلق بهذا. أولى هذه المسائل: هل للعبد أن يصوم اليوم الذي يليه احتياطا على أنه من رمضان؟ هذه صورة، يصوم اليوم الذي يليه على سبيل الاحتياط. المسألة الثانية: أن يصوم اليوم الذي يليه تنفلا وتطوعا، هذه صورة أخرى. أيضا إذا كان في هذا اليوم، هل تختلف الحال لو أنه كان هنالك في هذا اليوم يوجد غيم أو كان لا يوجد غيم؟ هذه صورة ثالثة. عندنا الآن 3 صور. الصورة الأولى: لم يروا الهلال لأي عيوب، سواء كان في المعذرة بدون غيم، المعذرة الأولى بدون غيم، لكن الإنسان قال: أنا أحتاط وأصوم اليوم الذي يليه على أنه من رمضان. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتنفل، أريد أن أتطوع لهذا اليوم أصوم. الصورة الثالثة: أن يكون هنالك غيم أو غير ذلك، فلم يرى الهلال في اليوم 29. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الصور الثلاث لا يجوز الصيام. في الصور الثلاث لا يجوز الصيام لما مر معنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا أولا. وكذلك لأن من العلل التي ذكرها أهل العلم أنه لأجل أن لا يزاد في شهر رمضان ما ليس منه، لأجل أن لا يزاد في شهر رمضان ما ليس منه. ومعلوم أن الزيادة في العبادة يكون فتحا لباب الابتداع في الدين، وهذا منهي عنه. فلا بد من الحرص على أن يكون الشهر تماما على وفق الحكم الذي جاء الله سبحانه وتعالى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه. والأمر الثالث الذي لأجله يمنع الصيام على الأحوال الثلاث والصور الثلاث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بحكم في هذه المسألة، فوجب الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي جاء فيها، وهو تعليق دخول رمضان بالرؤية كما سيأتي بيانه. طيب، اليوم الذي يلي اليوم 29 إذا لم يتبين أنه من رمضان، هذا يسمى يوم الشك، يسمى يوم الشك. يتقوى جانب الشك متى؟ إذا كان هنالك غيم، إذا كان هنالك غيم. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والأرجح صحته والله أعلم، صححه الألباني رحمه الله. اختلفت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في صيام يوم الشك، وجمهور سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى على النهي من صيام يوم الشك، على النهي عن صيام يوم الشك. وبعد ذلك يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جواز صيام يوم الشك، جواز صيام يوم الشك. وغالب من يروى عنه من الصحابة، وأنا هنا أنبه على مسألة يعرفها، في كثير من كتب الفقهاء تنتبه أنه قد يذكر في كثير من الأحيان نسبة بعض الأقوال إلى الصحابة رضي الله عنهم، فمجرد النسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم، نسبة القول إليهم لا يكفي مع إجلالنا للأئمة الذين ينقلون هذه الأقوال. أحيانا قد لا تثبت هذه الأقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، يكون فيها ضعف. فغالب من يروى عنه من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة إما أنه ضعيف، وإما أنه قد جاء عنه خلافه وثبت عن بعض الصحابة في ذلك. وهنا أنبه على مسألة أخرى، وهي مسألة عظيمة ومسألة مهمة تتعلق بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وبفقه الصحابة رضي الله عنهم. أشير إليها إشارة، لكنها مسألة عظيمة ينبغي لكل من ينتسب إلى طريقة السلف الصالح وما عليه السلف الصالح أن يعلم هذه المسألة جيدا، ويتفهم هذه المسألة جيدا، ألا وهي حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم، حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فأقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي كان عليه السلف هذه الأمة من التابعين وأتباع التابعين بإحسان، أنهم كانوا يحتجون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أطلق قول الصحابي كما في كتب أصول الفقه وكما عند الأصوليين يراد به ماذا؟ يراد به عند انعدام الدليل من الكتاب والسنة، عند انعدام الدليل من الكتاب والسنة. فلا بد من التفريق بين ما لو جاء الدليل من الكتاب والسنة، وبين ما لو لم تجد في المسألة دليلا من القرآن أو من السنة ووجدت فيها قولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والسبب في التنبيه على هذه القضية وهذه المسألة يا إخوة أنه قد اشتهر الآن أن قول الصحابة رضي الله عنهم ليس بحجة، أن قول الصحابة رضي الله عنهم ليس بحجة، هذا مشتهر الآن كثيرا، وخصوصا عندما درج كثير ممن ينتسب إلى السنة على بعض الكتب التي جاءت عن الأشاعرة والمعتزلة، بل حتى عن بعض الكتب التي جاءت عن الظاهرية كما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى في رد أقوال الصحابة رضي الله عنهم جملة وتفصيلا، وأن يجعل الفقيه والعالم في فقهه كفقه أحد الصحابة رضي الله عنهم. ولذا تجد كثيرا من الأحيان ما يقول ابن حزم وكذلك من سار على طريقته كالشوكاني رحمه الله تعالى، وإن كان يخالفه كثيرا، لكن أعني في هذه المسألة أنه يقول وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ليست بحجة، هكذا بإطلاق، وهذا القول على إطلاقه خطأ. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين ذكر ما يقارب 50 دليلا على حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. ذلك يقول ابن القيم فالآية جعلت إيمان الصحابة ميزانا لإيمان الناس. ولذلك لما نقول ما عليه السلف الصالح هذا يكون هل هو فقط في العقيدة أو في جميع الدين؟ في العقيدة أو في جميع الدين؟ سؤال، هل في عنده شك في هذا ولا؟ في العقيدة وفي الدين، في كل الدين، في كل أبواب الدين. ولذلك يقول البربهاري رحمه الله تعالى فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وذكر كذلك قوام السنة في كتاب الحجة. ولذا يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه الهروي في كتابه ذم الكلام يقول وما قول امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه فالأمر كما قال، فإن الله تبارك وتعالى يقول والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال رحمه الله وقلتم أنتم، من أنتم؟ يعني من يخالف ما عليه الصحابة. قال وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، هذه الأقوال نعرضها على رأينا نحن في الكتاب. قال وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب فما وافقه منها قبلنا، وما خالفه منها رددنا. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا إخوة، يقول: والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوا من اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم في جميع الدين آحادا وعموما، فأقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة في جميع أبواب الدين. ومن الخطأ أن يقال أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم ليست في حجة. لا شك أنه لو عارض قول الصحابي آية وحديثا فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أن يقال أن أقوال الصحابة حجة، ليس المعنى أنها تشريع، لكن الصحابة من أين أخذوا الدين؟ أخذوه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حسن الظن بالصحابة ما هو؟ ما هو حسن الظن بالصحابة؟ أن يكون الصحابي يتكلم في الدين بلا فقه، أو أنه يتكلم في الدين بفقه، وأنه يتكلم في الدين هل هو يتكلم من عند نفسه أو يتكلم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، هذا حسن الظن بالصحابة. لكن تقول أن الصحابي يتكلم من عند نفسه، هذه مسألة بعيدة. أولاً أحسن الظن بالصحابة، ثم أثبت أنه خلاف حسن الظن. هذا أول ما يبتدأ به، حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم. فإحسانك للظن بالصحابة رضي الله عنهم أن تقول أن الذي تكلموا به والذي قالوا إنما هو مما فهموه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأصل يا أخي. ولذلك لما قال رجل للشعبي، عن المصرحين الشعبي، قال له: اتفق شريح وابن مسعود، اتفق شريح وابن مسعود، شريح القاضي معروف من التابعين من سادات التابعين، قال: اتفق شريح وابن مسعود. فقال الشعبي: لا، بل تبع شريح ابن مسعود، بل تبع شريح ابن مسعود. الناس تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصحابة تبع للناس. الصحابة سادات الأمة في الفقه وفي العلم. والتذكير بهذه المسألة يا إخوة هو لأجل انتشار القول بأن الصحابة رضي الله عنهم أقوالهم ليست بحجة في الدين، في المعذرة في الفقه. هذا منشور ويقال ويقرر عندما ينتسب إلى مذهب السلف الصالح وإلى طريقة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، هذا منتشر وموجود. فنقول قوال الصحابة رضي الله عنهم حجة في الدين ما لم تخالف شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نرجع إلى ما نحن بصدده، ذكرنا أن الصحابة اختلفت عن الرواية في ما يتعلق بصيام يوم الشك. فمما جاء في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليتق الله أحدكم، قال: ليتق الله أحدكم أن يصوم يوما من شعبان، أو يفطر يوما من رمضان، أو يفطر يوما من رمضان، وأن يتقدم قبل الناس، وأن يتقدم قبل الناس. فليفطر إذا أفطر الناس، فليفطر إذا أفطر الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، غم عليكم يعني هلال، فعدوا 30 يوما كم من شعبان، أو 30 يوم من شعبان. وأخرج حنبل في مسائله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو أفطرت السنة كلها، لو أفطرت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. طيب، ابن عمر اختلف عنه، جعل صيام يوم الشك وجعل عدم صيام يوم الشك، صيام الشك يوم الشك جعل في الصحيح البخاري. واخرج عبد الرزاق في اسناد صحيح في مصنفه عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم او يومين، كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم او يومين، فقرب غداؤه فقال: افطروا ايها الصيام، افطروا ايها الصيام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا، افطروا ايها الصيام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. كذلك جاء عن ابن عباس كما في عند ابن كما عند عبد الرزاق انه قال او انه كان يأمر بالفصل بين رمضان وشعبان. وكذلك ثبت عن ابي هريره باسناد صحيح عند عبد الرزاق انه قال او انه نهى ان يتعجل قبل رمضان بيوم او يومين. وقال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق: كرهوا ان يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انتهى كلامه. قلت: وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله وظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الام وعليه جمهور اهل العلم، وهو اختيار البخاري وكذلك ابي داود عليهم اجمعين رحمه الله تعالى. طبعا من الحكم في الفصل بين شعبان ورمضان ذكرنا انه خشيه ان يزاد في رمضان ما ليس منه، وكذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين الفرائض والنوافل، بين الفرائض والنوافل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل بين صلاه الفريضه وبين الراتب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما نهى عمر رضي الله عنه ذات الرجل سلم من الصلاه واراد ان يصلي الراتبه النافله مباشره، فامسكه عمر وقال له: اجلس، انما هلك من كان قبلنا بهذا، او بنحو هذه العباره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. المساله التي تليها: هل يثبت الهلال برؤيه الرجل الواحد او لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يثبت الهلال برؤية الرجل الواحد العدل، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، تراءى من الرؤية، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. وقد اخرجه ابو داود والدارمي والدارقطني وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والالباني، واخرج ابن ابي شيبه باسناد جيد عن عبد الملك بن ميسره قال: شهدت المدينه، شهدت المدينه في هلال صوم أو إفطار، في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته، وابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث لقبول شهادة الرجل الواحد، فراى الناس الهلال إلى آخر الحديث. وأما في نهاية الشهر، هذا في دخول الشهر يكفي شاهد واحد، في خروج الشهر لا بد من شاهدين، في خروج الشهر لا بد من شاهدين، كما في حديث الحارث بن حاطب، الحارث بن حاطب أمير مكة حين قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهد عدل وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، نسكنا بشهادتهما. وهذا في الخروج جمع بين الأحاديث، فإنه قال وردت عدة أحاديث في ذلك، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. هذا في خروج، في خروج شهر رمضان. لكن يقول النووي رحمه الله تعالى وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا ثوم، إلا أبا ثوم، إلا أبا ثوم. هذا في صحيح مسلم. مسألة التي تليها، إذا رؤي الهلال في بلدة هل يلزم بقية البلدان هذه الرؤية أو لا؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يعتبر باختلاف المطالع، أنه يعتبر باختلاف المطالع، لما ثبت عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ هذا موضع الشاهد. قال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، هناك رأوه بالشام متى؟ ليلة الجمعة، وفي المدينة رأوه متى؟ ليلة السبت. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت يعني كريم، فقلت أفلا نكتفي برؤية معاوية وصيامه، أفلا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إن قيل لعل هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، فيقال هذا لا يقال أنه انفرد به علم ابن عباس، لأن حجية قول الصحابي هذه مسألة ذكرناها أولاً، وثانياً أن هذه القضية وهذه القصة ليست خاصة بابن عباس، هذه قضية عامة، قضية عامة شاعت في أهل المدينة وغيرهم وفي الشام، فهي منتشرة عند الناس، فيهم بعض الصحابة وفيهم التابعين. واضح؟ فلا يكون هذا فهم خاص بابن عباس رضي الله عنه. مسألة أخرى، إذا رأى رجل الهلال وحده، إذا رأى رجل الهلال وحده وأخبر به ولم يعتد برؤيته، ما أخبر الإمام والإمام ما أخبر برؤيته، فهل يصوم وحده أو لا؟ هل يصوم وحده أو لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الهلال مأخوذ من الظهور، فإن الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت، ورفع الصوت من الظهور ورفع الصوت، فطلوعه السماء أو فطلوعه في السماء إن لم يظهر في الأرض فلا حكم له. كيف يعني؟ إذا طلع الهلال في السماء لكن الناس لم يظهر لهم الهلال، لم يروا الهلال، هذا لا حكم له. قال: لا باطنا ولا ظاهرا، لا حكم له لا باطنا ولا ظاهرا. واسمه مشتق من فعل الآدميين، اسم الهلال مشتق من فعل الآدميين. كيف؟ الهلال لا يسمى هلال إلا إذا استهل به الناس، إلا إذا استهل به الناس. كيف استهل به الناس؟ شاع وانتشر عند الناس أنه هلال. فاسم الهلال من أين مأخوذ؟ من فعل الآدميين، أنهم هم إذا رأوا واستهلوا به صار يسمى هلال، صار يسمى هلال. هذا المعنى، ذلك هذا معنى قوله: واسمه مشتق من فعل الآدميين، يقال أهللنا الهلال واستهللنا. فلا هلال إلا ما استهل، فلا هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبر به فلم يكن ذاك هلال، فلم يكن ذاك هلال، فلا يثبت به حكم حتى يخبر به، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 25 في الصفحة 9 بعد 100 والصفحة 10 بعد 100 119. الهلال لا يسمى هلال إلا إذا استهل به، وإذا استهل به كيف؟ يكون إذا انتشر عند الناس. وذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يصوم الرجل إذا رأى الهلال وحده، ولا يكون له حكم الصوم حتى لو تيقن برؤية الهلال، حتى لو تيقن برؤية الهلال. وذلك ثبت عن أبي العالي، عن أبي العالي وعن ابن سيرين وغيره من سلف الأمة أنهم قالوا إنما الناس تبع للإمام، الناس تبع للإمام، هذا في الصوم. ذلك لا ينفرد الرجل بالصوم. وكثيرا ما يحصل هنالك السؤال عما لو كان الرجل في بلاد ولم يعلن عندهم بالصوم، وفي بلاد أخرى أعلن الصوم، كما قد يحصل أحيانا في بلدان الخليج، فيقال من كان في بلاد ليست أو في بلاد أخرى غير التي أعلن فيها عن رؤية الهلال فإنه يكون تبع لما؟ لعامة الناس. ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل هنا بحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، الصوم يوم تصومون، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع الناس. تفضل. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا بهما في السحور البارقه. حديث انس رضي الله عنه عن رسول الله: تسحروا فينا في السحور بركه. السحور او السحر بالضم او بالفتح، السحور والسحر كلاهما يصح ضبطه في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا، أي كلوا، كلوا السحور بالفتح، كلوا السحور بالفتح. الفرق بين السحور والسحور أن السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، وهو اسم لما يتسحر به. وأما السحور بالضم فهو الفعل، هو الفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة أو في السحور بركة، كلاهما صحيح. هذا الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت فيه بركة، وهذا الفعل الذي يفعل في هذا الوقت فيه بركة. هذا الطعام طعام مبارك، وهذا الفعل فعل مبارك، فعل مبارك لأنه فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه بركة. لكن هنالك بعض الأفعال التي نبه الشارع عليها لأجل زيادة الخير الذي فيها وزيادة البركة التي فيها. البركة ما هي؟ البركة في اللغة نعم كثرة الخير، وأيضا الزيادة والثبوت، والثبوت فهي فيها كثرة وفيها ثبوت، الزيادة والكثرة واحد، فهي كثرة الخير أو زيادة الخير والثبوت، هذه البركة فيها زيادة وثبوت. لكن لما تقول لفلان بارك الله فيك أو بارك الله لك تدعو له بزيادة الخير وثبوت الخير، تدعو له بأمرين، زيادة الخير وثبوت الخير. البركة هنا في هذا الحديث منها ما هو عائد إلى الأمور الدنيوية، ومنها ما هو عائد إلى الأمور الأخروية، مما يعود على العبد في الأمور الأخروية الأجور العظيمة في هذا الفعل الذي أمر به الشارع. وكذلك بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام تثمر الثبات على الدين، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. كذلك هذا الوقت هو وقت مبارك، وهو وقت النزول الإلهي كما في عامة كتب أهل السنة الحديثين، وهو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى ثلث إلى سماء إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. الحديث، وهذا الحديث مروي في عامة كتب أهل السنة، وفيه إثبات نزول الله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بالله تبارك وتعالى وبجلاله عز وجل، ولا يقال فيه يخلو العرش أو لا يخلو العرش، فهذا مما لا يتكلف الإنسان به، بل أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه على العرش استوى، وأنه يدلو من خلقه كيف شاء، فلا يقال كيف ولا يقال لماذا ولا غير ذلك. فهذا وقت عظيم، وهذا الوقت يكون فيه من رحمة الله ومن فضل الله عز وجل للعباد. ما يحصل من البركة الدنيوية القليل من الطعام في هذا الوقت يساوي الكثير بإذن الله، ويعينك أيضا على الصيام، يعينك على الصيام، وهذا فيه معونة حتى على الأجر الأخروي، وكذلك يعينك على العبادة والتقوي على العبادة هذا السحور. ومما ورد في فضل السحور قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، صححه ابن حبان والألباني. وأيضا في ذلك إحياء لشعيرة من شعائر الإسلام عظيم، وهي مخالفة اليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. لا ينبغي للعبد أن يفرق في طعام السحور لما فيه من البركة الدينية والدنيوية. ذلك الرجل ينبغي عليه أن يوقظ زوجته وأولاده، وأن يوقظ إذا كان يسكن مع والده ووالدته إخوانه وأخواته، يوقظهم لهذا الوقت المبارك الذي لو لم يكن فيه إلا أنه وقت فيه تتنزل الرحمة في نزول، طبعا نزول الله سبحانه وتعالى لا شك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ولا شك أنه يرحم عباده في هذا الوقت أكثر مما فيه من الرحمة في وقت آخر. طيب، من باب التنبيه على النساء وللنساء، أحيانا قد يحصل شيء من عدم الاهتمام في هذه العبادة العظيمة، وقت نوم، وقت تعب لا شك، وأحيانا قد تتكلف المرأة أن تطبخ أو أن تجهز شيء من الطعام لزوجها أو لأولادها، فلا تجعل هذا الأمر فيه على نفسها كلفة من غير شيء، بل هذا تتلذذ به وهي تفعل عبادة، وهي تنال أجرها هي وأجر هذا الزوج وأجر الأولاد وكل من يأكل من هذا الطعام، وفي أجر عظيم. فلا ترى في نفسها يعني شيء من أنها تكلف نفسها ما لا تطيق، بل هذا فيه خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. عن أنس بن مالك بن عبد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان من الأذان والسحور؟ قال: قد أخذتين آية. طيب، هذا حديث أنس رضي الله عنه قبل ذلك نذكر كما ذكرنا شيء من فوائد شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله. يقول حفظه الله تعالى في حديث أنس: يقول الحديث مشتمل على حكم وحكمة، أو معنى حكم وحكمة، مشتمل على حكم وحكمة. أما الحكم فهو قوله تسحروا، أما الحكم فهو قوله تسحروا. قال: وهو ليس على الوجوب، وهو ليس على الوجوب، إنما هو مستحب. وأما الحكمة فهي قوله فإن في السحور بركة، والبركة في السحور تكون دنيوية وأخروية. قال: والبركة في السحور تكون دنيوية وأخروية، فالأخروية ما يحصل من الأجر والثواب، ومن البركة التي فيه في الدنيا التطوع على العبادة، هذه البركة الدنيوية. انتهى كلام رحمه الله. طيب، حديث أنس الآخر الذي فيه، أو حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تسحرنا أي أكلنا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أدب عظيم من آداب الصحابة رضي الله عنهم. دائما ما ترى في أقوال الصحابة إنما يذكرون فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقولون جلس معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون ذهب معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج معنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ذهبنا، هم الجماعة وهو واحد عليه الصلاة والسلام، يقولون ماذا؟ ذهبنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. فقال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور، السحور بالضبط كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. يصح أن تقول قدر، يصح أن تقول قدر، قدر 50 آية. هذا الذي كان بين السحور والأذان. وهل هذا هو بين بداية وقت بداية السحور أو كان بين نهاية السحور والأذان؟ فالله أعلم. لكن المستفى من الحديث والمراد من الحديث هو تأخير السحور، تأخير السحور قدر 50 آية. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، قلوبهم متعلقة بماذا؟ بالدين، القلوب متعلقة بالدين. فلما سأله عن الوقت ماذا أجاب؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. يعني لو يقرأ القارئ قدر 50 آية، هذا الوقت الذي كان بين السحور والأذان، واضح؟ ونحن اليوم القلوب متعلقة بالدنيا، فنذكر غير ذلك من أمور الدنيا. وطبعا لا شك أنه مباح، أنا لا أقول أنه محرم، لكن أذكر معيها هذه القلوب التي تعلقت بكتاب الله عز وجل، فيسأل عن وقت فيجيب بكتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال قدر 50. الحديث فيه دلالة واضحة وظاهرة على تأخير السحور بقدر المستطاع. بعض الناس اليوم يتسحر إذا انتصف الليل أو لعله أحيانا قبله بقليل. للسنة أن تتسحر، أن تؤخر السحور إلى ما قبل الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وذا أخرجه الطيالسي والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الكبرى وصححه الألباني في صحيح الجامع. هنا مسألة منتشرة في هذا الوقت، وهي ما يعرف ببدعة الإمساك، بدعة الإمساك. هذه بدعة محدثة في الدين، أن يكون هناك إمساك قبل الأذان بعشر دقائق، بربع ساعة، هذه بدعة محدثة في الدين، بل هو من التعسير على الناس وليس من التيسير على الناس. والدين هذا دين رحمة، دين سماح، ودام أنه لم تؤمر بشيء من هذا في الشرع فلا تكلف الناس بما لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى، ولا تحجر واسعا، ولا تحجر واسعا قد وسعه الشرع. أمر عندك واسع، لماذا تضيق على الناس؟ لو أن رجل استيقظ وما بقي على الأذان إلا 5 دقائق، على هذا القول وعلى هذه البدعة لا يشرب ماء ولا يفعل شيء. هذه بدعة محدثة في الدين وفيها مشقة على الناس. الإنسان لو استيقظ قبل دخول الوقت ولو بدقيقة له أن يأكل ويشرب حتى يدخل الوقت. وطبعا الوقت يا أخوة المسألة ليست هي العفو كبسة زر تضغط يدخل الوقت، تضغط يخرج الوقت، لا لا شك، هي تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى معرفة الوقت، ولذلك على ماذا تعتمد الآن إذا كنت لا تستطيع؟ عندك الأذان، الأذان موجود والحمد لله، تأخذ على الأذان هذا وتنتهي بمباشرة حصول الأذان، تنقطع عن الطعام والشراب، وسيأتي التفصيل في هذا ما يتعلق بقطع الطعام والشراب، هل يستمر النساء أو لا. لكن التنبيه على وجود هذه البدعة التي تضيق على الناس الواسع الذي وسعه هذا الدين، دين السماء. طيب، مما ورد في رد هذه البدعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا تنقطع عن الأكل والشرب إلا إذا أذن، إذا لم يؤذن فكل واشرب، لا تلتفت إلى إمساكية ولا غيرها. قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هذا دليل صريح في رد هذه البدعة التي ضيقت على الناس هذا الواسع الذي وسعه الشرع. أيضا مما يذكر هنا تحت هذا الحديث ومسألة بها نختم إن شاء الله، المعذرة. طبعا ورد حديث آخر في نفس المسألة السابقة عن أنيسة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. كان بلال يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم يؤذن حين يطلع الفجر. جاء في هذه الرواية العكس، أن بلال هو الذي أذن حين يطلع الفجر، وابن أم مكتوم كان يؤذن بليل. الأذان الأول معروف، هذا الأذان أجل أن يستعد الناس لصلاة الفجر، موجود في بعض البلدان بعضها غير موجود، لكن هذا الأذان مسنون، طيب، فقال صلى الله عليه وسلم إن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قالت أنيسة، رضي الله عنها: وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها أو سحورها، كلاهما يصح أيضا هنا، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. وهذا أخرجه أحمد، وقال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. واضح؟ الآية في سورة البقرة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض هو الفجر الصادق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي تليها وبها نختم إن شاء الله، أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي الإرواء أو المعذرة في صحيح الجامع. وقال الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. فهذه الصورة مستثناة من الآية، الآية التي في سورة البقرة، قال: فلا تعارض بينهما، أو معذرة، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه. انتهى كلامه. فهذا الحديث في ظاهره أنه يجوز للإنسان إذا لم يأت حاجته وأذن عليه الأذى طلع الفجر أن يأكل فيشرب حتى يقضي حاجته، لكن ليس المعنى أن يبتدئ الأكل والشرب، لا، بل أن يكمل الأكل والشرب، لأن النفس تكون متعلقة بهذا. هذا، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ذكرت هنا حديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أو أثر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم